وأنت لا تستطيع أن تلحقني، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو أشد أنواع الظلم. يعني كما تقول الحضارة الغربية اليوم، يعني هذه، يعني هذه جنتي التي صنعتها أنا بيدي وأنا ظالم لنفسي. لماذا؟ لأن الرجل يقول وما أظن أن تبيد هذه أبدا. يقول لا أظن أن هذه الحضارة تبيد، لابد أن هذه المدينة تضيء. يا أخي سبحان الله، الدنيا أغيار، وسبحان الله، سبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يصح من يشاء ويسقم من يشاء. لكن بعض الناس ينسون هذه القضية. قال ما أظن، ما أظن، عنده يقين ليس ظنا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم وصل به يعني عدم شكره وجحوده إلى أن قال وما أظن الساعة قائمة. لا إله إلا الله. أنت تقول هذا رجل كافر، والحمد لله غير موجود بيننا مثل هذه الأصناف. يعني طيب بالله عليك، لما تجد واحد يستولي على مال ليس له، أو موظف مرتشي لا يسير الأمر لك، وسوف نأتي إلى خلق الموظف، لا يسير المصلحة ولا يعطيك الخاتم إياه أو التوقيع إياه إلا إذا دفعت له شيئا معينا، هذا الإنسان هل موقن أنه سوف يقف بين يدي الله وهو يعلم أن هذي العمال غلول؟ هل يعلم أن الراشي والمرتشي في النهر؟ يعلم. طيب إذن هو الإنكار، إنكار لسان ولا إنكار عمل؟ كلاهما. هذا الرجل في سورة الكهف أنكر قولا ويقينا، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. طيب إذا أوقعنا على واقعنا المر ونزلنا إلى يعني عالمنا المعاصر، سوف نجد أن المرتشي إذا سألته هل رشوة حلال، هو ممكن طبعا أنها ليست حلال بدليل أنه لا يستطيع أن يأخذها أمام الناس، وإن أخذها أمام الناس هذا إنسان قليل الحياء قليل الدين أساسا، والمجتمع عندما يتركه خلاص سوف يعني أي فساد إداري في دولة تأذن لها بالرحيل فورا وبالاضمحلال وبالانتهاء. وأي قوم يصابون في أخلاقهم كما قال الشاعر، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، وأول سوء الأخلاق الرشاوة. هذا العمال غلول. يا ابن عبد العزيز، هكذا يقول الرجل عمر بن عبد العزيز، هدية؟ قال أنا لا أقبل الهدية. قال الرجل ولا يعني كيف قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. قال كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة، لأن الرسول كان لا يرشى لكن كان يقبل الهدية. لكن بالله عليك الهدية الآن تأخذ صور عجيبة، في أشياء تسمى اختراع المسلمين عاملين اسمه عيد الأم، شهر مارس كده من كل سنة يعملوا شيء اسمه عيد الأم، وده سبحان الله حاجة عند البهائيين للأسف الشديد. وابتليت الأمة بهذا الأعياد، وكلما كثرت الأعياد المخترعة كلما كثرت أحزاننا. وكان الصحابة والسلام عندهم عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن كل يوم كان عندهم أفراح بضم أرض جديدة ودخول الناس في دين الله أفواجه. الآن سبحان الله اخترعنا أعياد ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه النتيجة سبحان الله. فيأتي الولد في ما يسمى بعيد الأم ويعطي المدرسة أو المعلمة هدية وهي رشوة، إذا قبلتها هذه المدرسة فهذه رشوة سبحان الله. هذا العمال غلول. فإذا سألت المرتشي هذا الذي يأخذ تقول له الساعة قائمة؟ يقول نعم، أي طبعا أكيد طبعا الساعة قائمة. هو أعددت نفسك لها؟ يعني تحت العنوان العام يقول إيه؟ وقت الله يعين الله، يعني كده يعني ربنا غفور رحيم سبحان الله. لو علمت أنا أن مدير المؤسسة التي أعمل فيها لو غبت ساعة معينة لخصم من راتبي، ولو تغيبت سبحان الله مدة معينة لحولني للشؤون القانونية وتمت محاسبتي، لخفت أن أصنع هذا خشية من الإيه من هذا. فما بالك ورب العباد سبحانه وتعالى يقول لك هذا منهج، اعمل هذا لا تفعل هذا، افعل هذا يعني إياك وهذا. الأمر واضح سبحان الله. المهم، فقال هذا الرجل الذي جحد نعمة الله ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. انظر إلى هذا خلق، نحن نزن الأخلاق من الكتاب والسنة، هذا نوع من الخلق اللي هو الإنسان الذي نسي نعمة ربه، نسي ربه، نسي الساعة، أنكر القيامة. تعال للجانب الآخر. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، يريد أن يعيده إلى إيه؟ إلى حقيقة خلقته. أكفرت بالذي خلقك من تراب، يعني أنت لا تساوي شيء، أنت من تراب أصلا، ثم من نطفة، ثم من نطفة، ثم سواك رجلا. شوف المراحل، كنت تراب بعد النطفة بعد صرت رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله أكبر، ترجع النعمة إلى المنعم، لا تنسيك النعمة المنعم، وإنما أنت إنسان سبحان الله تراعي رب العباد في أن تستشعر أن هذه النعمة إنما هي من الله، ليس بعقدك وليس بكدك. الكد والعرق والجهد والعلم هذه أسباب، لكن فضل الله سبحانه وتعالى، إن شاء أعطاها وإن شاء أخذها. ولو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة، لو كانت الأرزاق نزل على قدر المخ والعقل والمنطق، إذا لهلكت من جهلهن البهائم. هذا البهائم تهلك، البهائم كان ما تلاقي تأكل، لكن الله لا يرزق الإنسان على قدر مخه وعقله، أبدا، بالعكس بالعكس. يعني وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. سبحان الله، المسألة يعني ليست بهذا المنطق. والحظوظ والأقدار والأرزاق وزعها رب العباد سلفا، لكن أنت عليك أن تسعى وانتظر فضل الله سبحانه. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا الفضل كله من من؟ من الله، من الكريم سبحانه وتعالى. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، لكن إياك والأغيار، إياك والإيه، وحوادث الليالي، فالليالي حبالة يلدن كل عجيبة. سبحان الله، فانظر ربما تتغير الأحوال. يقول له هذا الشاكر، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ممكن يوم من الأيام الله عز وجل يعطينا، لأن الله خزائنه ملأة، والله جعل غني وفقير ليس لقلة المخزون في خزائن الله أبدا، بل على العكس، ليرى صبر الفقير وعطف الغني، ليرى شكر الغني وابتلاءه بأخيه الفقير. ماذا يصنع هذا مع ذلك؟ هل سوف يحصل الفقير وأخاه الغني؟ هل سوف يعطف هذا الغني على أخيه الفقير؟ هذه المسألة، هذا هو الخلق سبحان الله. فعندئذ يقول له، يعني سبحان الله، يعني فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. لا شجر ولا ثمر ولا ماء ولا خيرات ولا زرع ولا، سبحان الله العظيم. أو يصبح ماؤها غورا، بعد سبحان الله الماء كان موجود يصبح إيه؟ غورا. ولكن إياك والأغيار، فإنما الأيام متقلبة، ولك إما أن يعني اليوم يومان أو الدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان اليوم لك فغدا ربما يكون عليك، إذا كان اليوم عليك فربما يكون غدا لك إن شاء الله. بين الذي أنكر نعم الله عليه وظن أن الساعة غير قائمة، ويعني تألى على الله وقال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، بينه وبين هذا الشاكر المتواضع الذي يدرك حقيقة الأمور ويقول يعني فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء سبحان الله، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. المهم إلا حدث ما توقع الرجل الشاكر. اللي حصل ايه؟ قال وأحيط بثمره، يعني نزلت آفة بالليل على سبحان الله فأهلكت الايه الجنتين تماما، وصارت عبارة عن جذوع قائمة على ايه؟ على أصولها، لا فروع لا أغصان لا ثمار لا خير لا ماء، والعياذ بالله رب العالمين، نعوذ بالله من ايه؟ من سلب النعمة بعد العطاء، مصيبة كبيرة سبحان الله. فإذا سبحان الله وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبة. ما القضية في قضية الخلق في هذا الأمر؟ هذان أو هاتان صورتان يتكرران في الزمن. واحد ربنا فتح له وسع عليه فيقول إنما أتيت على علم، وينسى بالنعمة المنعم، أو يشغل بالنعمة عن المنعم، أو لا يؤدي شكر النعمة. فماذا يحدث؟ النعمة قلنا من قبل مرارا أنها كذابة، إن لم تربطها وتحبسها وتقيدها بقيد الشكر هربت، وإذا هربت النعمة منك قلما عادت منك مرة أخرى. كم من شباب ضيع نعمة الصحة بالتدخين أو بتعاطي المخدرات أو بالمسكرات أو بالانحرافات الكثيرة، عندئذ يندم عند الكبر ولا تساعة من دمه. لماذا؟ لأنه أيقن أو ظن أن الساعة غير قائمة، أنه ما راقب رب العباد عز وجل، أنه ما احتسب الأمر عند الله، ما أيقن أن رب العباد يراه ووضع له منهج يجب أن يسير عليه. أيضا سبحان الله، هذا الذي يظلم ويبتز أموال الناس ويأخذ ويستولي على الأراضي والبنايات والأموال دون وجه حق، مستغلا سلطته أو قوته أو نفوذه أو جبروته أو غير ذلك، ماذا يقول رب العباد؟ هذا ينطبق مع الخلق الأول، ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. انظر إلى قارون، كم كان عنده من الأموال، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ولما خرج في زينته أو على قومه في زينته إذا بأنه عمل فتنة للناس الذين يريدون حياة الدنيا، يعني سبحان يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن الله عز وجل وهو العليم الخبير يجعل بعض الناس فقراء لأنه لو أغناهم لفسد حاله. هو بفقره، وهو الإسلام ضد الفقر، والفقر الأكبر فقر القلوب وليس فقر يعني إن ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس. يعني يقول الشافعي يعني علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها أكثر، ولكن بداخلها نفس لو قيست بها نفوس الورى جميعا لكانت أعز وأكبر. وانظر للهمة، يقول رحمه الله الإمام الشافعي أمطري سماء سرنديب، سيلان الآن سريلانكا، أمطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرع، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. فكم من أناس يتذللون فيحصلون على منصب معينة أو أموال معينة أو درجات علمية معينة، وللأسف الشديد ولو عز أحدهم أو أعز الإسلام والدين لأعزه رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يضيعه أبدا، لكن للأسف في ناس تحب أن تطأطئ رأسها لغير الله. وأنت يا عبد الله أنت المخلوق الوحيد الذي وجهك إلى أعلى، المخلوق الوحيد في المخلوقات هو الإنسان وجهه إلى أعلى، كل المخلوقات وجهها أفقي لأسفل، أي مخلوق ما عدا الإنسان، ولكنه لا يطأطئ رأسه ولا وجهه إلا لله في الركوع والسجود فقط، وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى سبحان الله. بهذا المنطق يصل نفسه بخالقه لكي يتعلم التواضع لله الذي يريه مقام العز إذا أعز دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله هذه الصورة المشينة الذي يظن أن الساعة غير قائمة وأن لو جاءت الساعة فسوف يبدل أو يحصل على خير منها، هذا إنسان متألي على الله سبحانه وتعالى. هذه الصور كثيرة عندنا، لو قلت لفلان يا فلان يا فلان لماذا تأخذ أموال أخواتك وتظلمهن رغم أن أباهن قد ترك لهم هذا لهن هذا، لا لا لا لا لا لا هم لا يفهمون شيئا، أنا أدرك أنا أعرف أنا أعتمر كل عام أنا أحج كل سنة أنا مش عارف أعمل إيه أنا أخرج كذا وكذا لوجه الله. نقول له يا أخ الإسلام يا أخ الإسلام اتق الله رب العالمين، لأن الذي تصنعه في الآخرين والأخريات سوف يصنع في أولادك وسوف يصنع سبحان الله، كما قال عمر بن عبد العزيز لا أترك لهن ما يتقوين به على معصية الله، عن بناتها يعني ما يتقوين به على معصية الله، إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا وإن كن غير ذلك فلا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. إذن المسألة سبحان الله تريد إعادة حسابات في قضية ما بين كفر وشكر، كفران النعم وإنكار هذه المصيبة. أما الرجل الشاكر الذي يعرف مبدأه، الذي يعرف منشأه، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد؟ إذن هذه القضية قضية أن أرجع الأمر كله لمن بيده الأمر كله، أن أرجع الأمر برمته إلى رب العباد سبحانه وتعالى، أن أستشعر أن الكريم عز وجل سبحانه وتعالى سوف يعطيني وسوف يعطيني، ولكن أتخلق بأخلاق تقييد النعم بقدر الشكر. ما هو شكر النعم حتى نكون أو تكون أخلاقنا في الميزان ميزان الشرع يعني. سبحان الله العظيم، أنت من الواجب وأنت تزن أعمالك وأقوالك وأفعالك تقول مثلا، أضرب لك مثال، زوجتك أساءت إليك فأنت تريد أن ترد، تقول لو كان الرسول مكاني صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ جار أساء إليك، زميل في العمل أساء إليك، واحد افترى عليك افتراء معين، تقول لو كان الحبيب صلى الله عليه وسلم مكاني ماذا كان يصنع؟ هل يذهب به إلى محكمة العدل الدولية؟ هل يشهر به في الصحف والمجلات؟ هل يفضحه على الفضائيات؟ هل يتكلم بما ينقصه؟ هل يشين بما ليس فيه؟ هل ينسب له أشياء لم يصنعها من السوء ويريد أن أنت أن تشينه وتقلل من شأنه؟ هل تصرف الناس عنه؟ هل إلى آخره؟ قبل أن تتصرف لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال. إذا ضع النبي صلى الله عليه وسلم مكانك حتى يكون لك ميزان في قضية تقدير أو يعني حساب الإيه، حساب الأخلاق. أنت أيها الموظف يا من تمد يدك إلى ما حرم الله عز وجل، ألا تدري أن البركة من الله؟ ألا تدري أن المال الحرام الذي تدخله وتأكل أو تطعم أولادك به سحتا إذا مت لن يدعو لك هذا الولد، لأنه صار لحم نبت من سحت، واللحم الذي نبت من سحت النار أولى به، وأنت تجني على أبنائك وبناتك. طبعا سوف يقول قائل وألا تزر وازرة وزر أخرى كما قال رب العالمين، نعم ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن أنت أطعمت أبنائك من شبهة وحرام، وهم لهم حقوق عليك ألا تطعمهم إلا من حلال. وكانت الصحابية تقف عند الباب مودعة زوجها تقول له يا فلان أستحلفك بالله ألا تدخل علينا حراما، فإننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. وإذا عاد آخر اليوم سألته السؤال المعروف، كم آية حفظت من كتاب الله وكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما المشكلة إذن بين الخلف والسلف؟ ما المشكلة أننا نتخلق وللأسف بأخلاق هذا الرجل الذي أنكر كل هذه النعم وتألع على الله وقال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا؟ وهذا الخلق الطيب الذي يرجع الأمر إلى صاحبه سبحانه وتعالى، صاحب الأمر يعني، وأن الله عز وجل سبحان الله هو الذي خلقنا من تراب ثم من نطفة، فعلم نتكبر كما يقول علي يا ابن آدم لما تتكبر وأنت الذي تنتنك عرقة وتميتك شرقة وتقلقك بقة؟ إذن العبد منا ضعيف وخلق الإنسان ضعيف، فلماذا الكبر ولماذا التين ولماذا إنكار نعم الله؟ هل هذا من خلق المسلم؟ أبدا والله. عمر بن عبد العزيز يدخل إلى المسجد وبعدين يعني كان جالسا في المجلس وهو أمير المؤمنين، فأطفئ المصباح فقام وأضاء المصباح، قال أحدهم يا أمير المؤمنين لو أمرت أحدنا لشرفه ذلك، قال بكل تواضع قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. هذا الخلق، قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. ولما داس على قدم رجل نائم في المسجد قبل الفجر وهو لا يراه هب الرجل مذعورا من نومه، أنت أعمى؟ قال عمر كلا. فأرادت الحاشية أن تبطش بالرجل، قال عمر لما؟ قال أمير يشتمك، قال ما شتمني، هو يسألني سؤالا أنت أعمى؟ فقلت له كلا. إذن القضية ليست قضية إيه، ليست قضية فعل ورد فعل، إنما قضية نفس طيبة من الداخل تنتج هذا الخلق. فإلى متى سوف نحمل الآخرين سوء أخلاق المجتمع ولا نحمل أنفسنا؟ أننا يجب أن نكون دعاة خير وأن نكون مفاتيح خير، مغاليق شر، نفتح أبواب الخير ونعين عليه ونغلق أبواب الشر ولا نعين عليه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحبتي في الله، إن العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وفهمه وتطبيقه في حياتنا هذا هو ملاذنا. والله لن نقول اننا متاخرين لان ليس عندنا صناعه الطائرات ولا غيره، ولكن سوف نقول متاخرين اذا ما طبقنا بسلوكنا كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عندئذ نكون خير امه او من خير امه اخرجت الناس، نامر بالمعروف وننهى عن المنكر. احبتي في الله، لا تنسونا من صالح دعائكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.